السلام على رسول الله فرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنفس الحديث وبين وقوف الشخص أمام قبله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنه لا فرق، وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا، كنت ذكرت شيئا منها قديما في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد. جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالسا في جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب جلوسه بهذا القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بأن صلاة المصلي أنت هنا ومن كان في الأندلس سواء، ذلك لأن من خصوصيات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومما فضله الله تبارك وتعالى على من قبله من إخوانه الأنبياء والرسل أنه كما قال إن لله ملائكة سجاحين يبلغوني عن أمة الإسلام، إن لله ملائكة سجاحين طوافين في الدنيا كلها يبلغوني عن أمة الإسلام. ولا فرق بين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعند قبره وبين من يصلي هنا وهناك في أقاصي البلاد كلها، لأن الملائكة موظفين بتبليغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه، يقومون بذلك خير قيام. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء لعل من المفيد أن أذكره. لأول مرة حينما كتب لي أن أسافر إلى الحجاز وأن أؤدي الحج فريضة الحج لأول مرة، لما جئت لآخذ الجواز ويوقع عليه الضابط المسؤول رأى أن الأمر في دخول المدينة، قال أريد منك شيئا، قلت له تفضل، قال إذا وصلت إلى هناك السلامة أقرئ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوضع يمثل خير مما هو الآن مع الأسف، تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. فقلت له ألا أدلك هو الشاهد على ما هو خير لك مما تؤتيني به؟ قال تفضل. قلت أنا إنسان قد لا أصل بسبب أو أكثر إلى المدينة، وقد أصل فلا أتمكن، فلا أدلك على ما هو خير لك بذلك؟ قال تفضل. قلت صلي عليه الآن يصل الآن يعني بأسرع من خط البصر. وذكرت له هذا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، هؤلاء موظفون رب العالمين فقط لتبليغ نبينا صلوات الله وسلامه عليه سلام أمته. ويحسن أيضا التنبيه بحديث من صلى علي نائيا أبلغته ومن صلى علي قريبا مني سمعته، هذا حديث موضوع لا أصل له، وقد كنت خرجته تخريجا علميا في الجزء الأول لما أذكر من سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة وأثرها السيء في الأمة. أيضا نفس السؤال المرة الأولى.